قال: سلم عليك وعلى جميع الطلاب أخ سعيد الصومالي وله دعوة طيبة في البلاد، نسأل الله أن يوفقنا وإياه. عليك وعليه السلام، حقا أن الصومال انتعشت بالدعوة السلفية، فكان من بركة الخروج علينا ما حصل في بلاد الصومال، حصلت نعشة سلفية عظيمة، ولكن يحذر الخلاف فيما بينهم، فهذا الذي يضر الدعوات. والله والله الذي يسعى بخلاف بين أهل السنة لا يقسمن الله ظهره، والذي يسعى بتحريش بين أهل السنة لا يهينه الله سبحانه وتعالى يفضحه، فينتبه الشخص على نفسه والله، ويحذر يحذر جدا على نفسه أنه يفتت هذه الدعوات ويفتت هذا الخير، ويزعم أنه من أهل الخير، يندس ربما في أهل الخير ويشتغل شغلا، هذا حرام والله لا يجوز، هذا ظلم. الشخص يحرص ما استطاع على أن الدعوة تقوى أكثر ويشتد عضدها أكثر به وبغيره، به وبغيره. فننصح إخواننا في تلك البلاد التي أشير إليها أنهم يتآلفوا فيما بينهم، أنهم يتآلفوا فيما بينهم، وليتقي الله كل امرئ فيهم في هذه الدعوة وفي هذا الخير، ولا يكونوا معول هدم لهذا الخير، فإن هذا يضر. ولا يضرك يا أخي، قدموك وأخروك، لا يضرك هذا، قدموك وأخروك، جعلوك تتكلم أو لم يجعلوك تتكلم، خدم الدعوة بما تستطيع، خدم الدعوة بما تستطيع. فرسول الله يقول: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الساقية، إن كان في الحراسة ففي الحراسة، وإن كان في الساقة فكان في الساقة. هنيئا له والله هذا العبد، هنيئا له. إن كان قدموني قدموني، أخروني أخروني، أهم شيء الدعوة تمشي، أهم شيء إن الدعوة تمشي والخير هذا ينمو. هذا هو العبد الحريص على الخير، والعبد الحريص على هذا الدين، وعلى أن ينمو هذا الخير وينتشر هذا الخير. أما الذي يسعى، الآن الصومال فيها دعوة عظيمة والله، فيها دعوة عظيمة، وننصح إخواننا أنهم يتآلفوا أكثر وأكثر فيما بينهم، ولا يحملك أنه غضة منك يعني، ومن حقك أنك تقيم الدنيا ولا تقعدها، هذا والله يضرك والله، ويضر الدعوة في البلاد تلك، يضرك ويضر الدعوة في البلاد تلك. وهكذا في الصومال وفي غير الصومال، فالذي يسعى بالفساد في الدعوة نسأل الله أن يقسم ظهره. أي والله، الذي يسعى بالفساد في الدعوة ويعلم أن هذا فساد ويسعى به، نسأل الله أن يقسم ظهره، هذا ما هو طيب، يضرنا. دعوة أهل السنة مستهدفة، فلا يكون بعض أهلها مغفل، بل أكون لهم نفسي فقط، همي نفسي، هذا والله ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام، دعوة تهدم من أجل نفسي، إيش هذا يا أخي؟ والله العظيم لو أهل الحامي يقول يا أبا بلال ما نريدك، والله العظيم لذهبت، ذهبت مكان ثاني وآخر، قالوا ما نريدك الشباب، جاءت بغيرك أحسن منك، وأنت تحضر هنا، والله لا أحضر والله، وأجلس أستفيد، أجلس أستفيد والحمد لله أحصل خير كثير بهذا، ولا أجلس ليش خرجوني مع الكرسي، يا أخي كرسي اتقي الله، هذه مسؤولية، مسؤولية هذه عظيمة جدا، ما هو سهل، ما هو سهل عليك هذا الأمر، تخطي في فتوى، تخطي في درس، تخطي في شيء، طلاب يتلقون عنك وينشرون علمك، فالأمر أمانة، فيحتاج للشخص أن يتقي الله أكثر وأكثر في نفسه، فهي دعوة. والله لو يقولوا من ثاني يوم الإخوان يجتمعون ويقول يا أبا بلال خليك جانب ونأتي بغيرك ينفع المسلمين، فالقصد هو نفع المسلمين يا أخوان، القصد هو نفع المسلمين، أن الطلاب ينتفعون بك أو بغيرك، فإذا حصل النفع الحمد لله خير كثير، إذا حصل النفع بك أو بغيرك وأنت تذهب مكانا آخر ينفع الله بك، والناس بحاجة إليك، سواء كان في بلدك أو في غير بلدك، فالناس بحاجة إليك الحمد لله وإلى علمك وينفع الله بك، فالقصد هو الدعوة، فلا تهدم الدعوة من أجل ليش خرجتونا وليش ما قدمتونا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، هنيئا له، هذا طوبى له، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، عبد مسكين استأذن ما فيش حد يأذن له، وإذا شفع ما فيش حد يشفع عنه، ما يقبل شفاعته، لكن له طوبة عند الله سبحانه وتعالى. فالشخص يلازم التواضع، ويلازم الخير بإذن الله هذا الموفق، وهذا الذي ستكون له دعوة، هذا الذي ستكون له. أما الهنجمة هذا ما تنفع الدعوة، والله ما تنفع الدعوة، بل تسقط الدعوة، تسقط الدعوة وتنتهي، وتنتهي دعوتك وتنتهي دعوة غيرك أيضا كذلك، وتكون أنت السبب. وكم من دعوات نشأت في بعض البلدان وانهدت وانتهت بسبب تنازع فيما بينهم، وهذا قدم هذا أخر، هذا قدم هذا أخر، ويجلسوا هذا قدم وهذا أخر، يعصدون الحزبيون يتفرجون عليهم، هذا قدم وهذا أخر فيما بينهم، هذا ما يصلح الله ولا يليق بسني مثل هذا الشيء. بعض الناس والله كأنه ما هم إلا نفسه، ما هم إلا نفسه بس فقط، تسقط الدعوة أو تقوم الدعوة، هذا ما هو صحيح أبدا. والحمد لله ما هو موجود، إن شاء الله ما هو موجود في بلدنا، فإخواننا على تعاون عظيم جدا وعلى خير فيما أعلموا منهم، أنهم على خير وما هم بعد الحفر هذا، هذا الحفر يضر دعوتكم، والله يا أهل الحامي إن حفر بعضكم لبعض لانتهى هذا الخير ثاني يوم، ويذهب إخوانكم هؤلاء الذين أنعم الله بهم عليكم، هؤلاء أهل السنة الذين في بلدكم، فإن حصل حفر فيما بينكم ستنتهي دعوتكم ولا يبقى لكم كيان ولا شيء، ما رفعكم الله إلا بهذا الخير الموجود الآن، تريد تهدموا هذا الخير فعلوا وجربوا وسترون هذا.